فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لفظ محمد ذكر في ثلاث مواضع، وقد جاء في سورة الفتح أيضا في قوله محمد رسول الله ألا يعذب. وعد، نعم وعد وعد، أنا ما كنت أحفظ كل الآيات. وعد، نعم.